بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا يوم أمس بالكلام على التخصيص، وقلنا التخصيص انقسم إلى قسمين، إما أن يكون تخصيصا متصلا وإما أن يكون تخصيصا منفصلا. وقلنا إن التخصيص المتصل هو ما لا يستقل بإفادة المعنى وحده، لا بد له من ذكر العام قبله، فإذا قلنا إلا زيدا لا نفهم منه شيئا، لكننا إذا قلنا قام القوم إلا زيدا فإننا نفهم عند ذلك معنى الاستثناء. وأما التخصيص المنفصل فهو الذي يستقل بإفادة المعنى وحده، لا علاقة للمخصص بالمخصص. المخصص آية مستقلة معلومة يعرفها وحده، والمخصص آية مستقلة معلومة يعرفها وحده، ما يحتاج إلى المخصص. والتخصيص المنفصل أنواع كثيرة متعددة، منها تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب بالكتاب أي تخصيص القرآن بالقرآن، وذلك كقوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، هذا عام يشمل كل مشركة في هذه الدنيا، اسم جمع دخلت عليه الألف واللام فيفيد العموم، أي يحرم على المؤمن أن ينكح كل مشركة سواء كانت كتابية أو غير كتابية. واليهود والنصارى مشركون، قال الله تعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون تهذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا سبحانه عما يشركون، سماهم مشركين. فهذه الآية تمنع أن يتزوج المسلم أي امرأة مشركة ولو كانت كتابية يهودية أو نصرانية، إلا أن الله تعالى قال في آية أخرى مستقلة لا علاقة لها بهذه الآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب أحل لكم الطيبات لا في أفضل النساء والمحصنات من تتم للمحرمات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم نعم ما أريد إكمالة الآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. أنا ما أسأل عن تتمة الآية يا أخي، أنا ما أسأل عن تتمة الآية ولا علاقة لي بالآية. الله تعالى يتكلم على من يجوز نكاحها، والمحصنات من الذين أو من المحرمات، اليوم أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين إلى آخر، المحصنات من النساء. إذن يجوز لي أن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يجوز لي أن أنكح المحصنة من أهل الكتاب. فالآية هذه خصصت تلك الآية، تلك الآية حرمت علي أن أنكح كل مشركة ولو كانت كتابية، إلا أن هذه الآية خصصت تلك الآية فأحلت لي نكاح المحصنة من أهل الكتاب. هذا تخصيص الكتاب بالكتاب، ونظائره وأمثاله كثيرة. وأما تخصيص النوع الثاني، تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص الكتاب بالسنة سواء كانت السنة أحادية أم كانت سنة متواترة، لأنني ذكرت في الدرس الماضي أن دلالة العام على أفراده دلالة ظنية، وبناء على ذلك يجوز تخصيصه بالدليل الظني من خبر الآحاد والقياس. فمن ذلك قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، الأولاد جمع مضاف، وذكرنا يوم أمس أن الجمع المضاف يفيد العموم، يوصيكم الله في أولادكم، أي في كل ولد من أولادكم، أي في كل ولد من أولادكم، سواء كان ذكرا أم كان أنثى، سواء كان ابن نبي أو كان ابن إنسان عادي، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، جاءت فاطمة تطلب ميراثها من أبيها، فقال لها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه: سمعت أباك صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فتركت ميراثها من أبيها. هذا الحديث خصص الآية القرآنية، الآية القرآنية تفرض لزوما لأولاد الأنبياء كما تفرضه لغيرهم، يوصيكم الله في أولادكم في كل ولد للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن هذا الحديث خصص هذه الآية فأخرج منها أولاد الأنبياء: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. وخصص وأيضا حديث آخر خصص الآية تخصيصا آخر، الآية قد يدل عليها عدد من التخصيصات، والحديث قد يرد عليه عدد من التخصيصات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم. الآية الأولى: يوصيكم الله في أولادكم في كل ولد، سواء اتفق دين الوارث والمورث أو اختلف دينهما، ولكن هذا الحديث أخرج أيضا أن الولد إذا اختلف دينه مع أبيه لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، مع أنه داخل في عموم الآية السابقة. هذا القسم الثاني، تخصيص الكتاب بالسنة. وأما تخصيص السنة بالكتاب، تخصيص السنة بالكتاب، والسنة والكتاب كلاهما وحي من عند الله تعالى، إلا أن الوحي هناك وحي متلو ووحي غير متلو. وحي المتلو القرآن، والوحي غير متلو، والوحي اللي غير متلو السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أخذ من الحي فهو ميت. ما أخذ، ما صيغة من صيغ العموم، كل مأخوذ من الحي ميت. فلو أننا قطعنا أذن الشاة فإن الأذن تكون ميتة إذا لم نذبح الشاة في حال حياتها، قطعنا أذنها أذنها ميتة، وإذا قطعنا قوائمها قوائمها تكون ميتة، إذا أخذنا صوفها فإن صوفها يكون ميتا يكون نجسا. وأنا أتكلم عند جمهور الفقهاء، المسألة خلافية، هل الحياة تحل الصوف والشعر والوبر أم لا تحله؟ عندنا تحله الحياة فهو نجس. فظاهر الحديث أن كل ما أخذ من الحي فهو ميت، هذا عام يشمل كل جزء من أجزاء الأنعام، إلا أن الله تعالى قال: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. يمتن الله على عباده، يقول: يا عبادي لقد مننت عليكم بأني متعتكم بالصوف والشعر والوبر، ولو كان نجسا لما امتن الله تعالى علينا به. فالحديث عام يشمل الصوف والشعر والوبر، ولكن هذه الآية خصصت هذا الحديث فأخرجت منه الصوف والشعر والوبر من مأكول اللحم، وأما غير مأكول اللحم فيبقى نجسا في كل جزء من أجزائه، لأن الآية لم تخصصه وإنما خصصت الأنعام. ومن أنواع التخصيص المستقل المنفصل تخصيص السنة بالسنة، وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، أي أنه إذا كانت عند الإنسان أرض زراعية وكانت تسقى بماء السماء ما تكلفه شيئا، فيجب عليه أن يخرج العشر زكاة لها لما ينتج منها. فيما سقت كل ما سقت السماء، سواء كان قليلا أم كان كثيرا، يعني لو خرج عندك 10 حبات يجب عليك أن تخرج حبة. فيما ما سقت السماء العشر، ما صيغة من صياغ العموم، وآتوا حقه يوم حصاده. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، يعني الزكاة يجب على الإنسان أن يخرجها للغنى لأنه كان غنيا فيواسي الفقير بماله. أما إذا كان عنده أقل من 5 أوسق، والوسق مقدار، أو الوسق مقدار، الوسق مقدار مكيال، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الناتج أقل من 5 أوسق فليس فيه زكاة. فهذا الحديث خصص الحديث الأول فيما سقت السماء العشر. وسواء كانت السنة المخصصة متواترة أم آحادة، وسواء كانت السنة المخصصة متواترة أو آحادة، لأن المتواترة قطعي الثبوت ولكنه قد يكون قطعي الدلالة وقد يكون ظنية الدلالة، وخبر الآحاد ظني الثبوت لكنه قد يكون قطعي الدلالة وقد يكون ظنية الدلالة. وبناء على ذلك فنحن نخصص ظنيا بظني، أنا ما لي علاقة بالثبوت وإنما علاقتي بالمعاني التي بين يدي من الآيات والأحاديث. ومن أقسام التخصيص المنفصل ما دام العام ظنيا، تخصيص العموم بالقياس، دلالة العام على أفراده ظنية والقياس نتائجه ظنية، فيجوز تخصيص القرآن بالقياس ويجوز تخصيص السنة بالقياس. فمثال تخصيص القرآن بالقياس قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وهذا يشمل كل زان وزانية، سواء كان الزاني حرا أم كان عبدا، إلا أن الله تعالى قال في آية أخرى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الأمة إذا زنت لا تعاقب عقاب الحرة وإنما ينصف عليها الحد فتجلد 50 جلدة. أخرجت الآية القرآنية هنا خص القرآن بالقرآن، خص القرآن بالقرآن، الزانية والزاني، الزانية والزاني اسم جنس دخلت عليه الألف واللام فيفيد العموم، الزانية أي كل زان وزانية. فأخرج منها الزانية إذا كانت أمة ينصف عليها العذاب فتجلد 50 جلدة. طيب والعبد، هذا ورد في الأمة فإذا أحصن، والعبد قال يقاس العبد على الأمة بإلغاء الفارق. القياس عندنا أنواع، في قياس علة، في قياس دلالة، في قياس بإلغاء الفارق، أنواع كثيرة القياس. القياس بإلغاء الفارق أن يرد النص على شيء وعندي شيء يشابهه 100%، لا فرق بينهما، لا فرق بينهما، فأنا أقيس بإلغاء الفارق، أقول لا فارق بين الاثنين، أوجد فارقا وامنع قياسي، لكن أنا أقيس بإلغاء الفارق، تكلموا عنه في مباحث القياس ليس في هذا الكتاب. قالوا نقيس الأمة على العبد ونخصص به الآية مرة ثانية. الآية أولا خصت بالقرآن وثانيا خصت بالحديث، خصت بالقياس، قسنا العبد على الأمة. وقيست الأمة على العبد في مكان آخر في السراية، من أعتق شركا له في عبد. إذا أعتق الإنسان، إذا اشترك اثنان في عبد وأعتق أحدهما نصيبه، أعتق نصفه، الشريك الثاني يقوم عليه العبد فورا، يقال له هل تستطيع أن تدفع ثمنه؟ فإذا كان يستطيع اعتق العبد ولا يبقى منصفا. هذا الحديث ورد في العبد، فقيست عليه الأمة بإلغاء الفارق، بإلغاء الفارق. ولا فرق بين الأمة والعبد. الشارع تشوف لإعتاق الرقيق بكل مناسبة من المناسبات، والإسلام حينما جاء كان الرق شريعة الكون، ففتح كل الأبواب على مصاريعها، فتح الباب على مصراعيه من أجل إعتاق الرقيق في كل مناسبة. أعتق رقيقة، الشارع تشوف إلى إعتاق الرقيق، فقالوا نقيس الأمة على العبد. أنا ذكرت هذا لأضرب مثالين، قياس العبد على الأمة وقياس الأمة على العبد. القياس مع الفارق، القياس بإلغاء الفارق، وفي معي قياس مع الفارق. يقيس الإنسان مسألة على مسألة، أقول له يا أخي هذا القياس مع الفارق، فرق ما بين المسألتين كما بين السماء والأرض، كالذي يقيس التفاح على البيض. قل قياس مع الفارق، لا يقاس أحدهما على الآخر. إذا في قياس بإلغاء الفارق، في قياس مع الفارق. تخصيص السنة بالقياس، هذا تخصيص الكتاب بالقياس، تخصيص السنة بالقياس. نفس الآية التي ذكرناها قبل قليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ من الحي فهو ميت، ثم قال الله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. لكنه لم يتكلم على الريش، لم يتكلم على الريش، فقاس العلماء الريش على الصوف والشعر والوبر، فقالوا يجوز أخذ الريش من الحيوان وهو حي كما يجوز أخذ الصوف والشعر والوبر، فخصوا الحديث مرة ثانية. إذن الحديث مرة خص بالقرآن والمرة الثانية خص بالقياس. هذه أهم أنواع القياس، التخصيص بالقياس المنفصل، وهناك أنواع أخرى لا داعي لذكرها، يكفي هذا، يكفينا أن نعرف أمثلة عن التخصيص المنفصل. تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص السنة بالسنة، تخصيص السنة بالكتاب، تخصيص الكتاب بالقياس، تخصيص السنة بالقياس. ستة أنواع من أنواع التخصيص المنفصل. ننتقل الآن إلى موضوع آخر وهو المطلق والمقيد. المطلق والمقيد قريب جدا من العام والخاص في كثير من التفصيلات، لأن التخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام، والتقييد أيضا للإخراج. اللفظ مطلق يشمل كل شيء، يقيد فيخرج كثيرا مما كان يمكن أن ينطبق عليه اسم المطلق. المطلق، نحن حينما ذكرنا تعريف العام قلنا العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر، لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. قالوا خرج بذلك المطلق العام ويستغرق الصالح له. قالوا المطلق لا يدل على أي فرد من الأفراد أبدا، العام يستغرق. قالوا هذا لا يدل على واحد أو على عشرة، ولبيان هذا لابد من شرح مسألة مهمة. قال الأصوليون كل شيء في هذه الدنيا له حقيقة يتميز بها عن غيره من الحقائق. الإنسان له حقيقة وهي الحيوانية والناطقية، هذه حقيقة حيوان ناطق. يتميز بهذه الحقيقة عن غيره من الحقائق، يتميز عن الحيوان الناهق أو الحيوان الصاهد أو الحيوان الثاغي، يتميز عنها بهذه الحقيقة. قالوا فإذا ذكرت هذه الحقيقة، حيوان ناطق، حيوان ناطق، نار، كهرباء، رجولة، أنوثة، حيوان ناطق، خلينا بمثالنا، حيوان ناطق، نار. أنا حينما أقول كلمة نار كل واحد منكم يفهم ماذا أقول، لكن أنا أردت نارا معينة، ذكرت النار التي عند زيد أو النار التي عند عمر، النار التي أمامي أو النار التي أراها من بعد، نيران متعددة. أنا تعرضت لذكر الحقيقة مثل الكليات عند علماء المنطق، شيء يتصور في الذهن، شيء يتصور في الذهن، نار يتصورها الإنسان فورا في ذهنه، حيوان ناطق يتصوره الإنسان فورا في ذهنه، يتصور الإنسانية. لكن أنا ما تعرضت لأي صفة من صفاتها، لا طول الإنسان ولا عرضه، ولا ما تعرضت لبياضه ولا لسواده، لا لجنسه أعجمي أم عربي، لعدده قليل أم كثير، واحد أو عشرة، أنا ما تعرضت لشيء من الأوصاف، الأوصاف لا نهاية لها. أنا تعرضت للذات، التعرض للذات دون الصفات، هذا هو المطلق. المطلق هو الحقيقة المرتسمة في الذهن، والحقيقة المرتسمة في الذهن لا وجود لها في الخارج. في شيء في الدنيا اسمه إنسان؟ شفتوا حياتكم في الدنيا اسمه إنسان؟ إذا كان هذا إنسان أنا إيش أكون؟ يعني ما أكون إنسانا؟ ما في شيء في الدنيا اسمه إنسان. الإنسان يوجد في أفراده، هذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان وكلنا إنسان. أما الإنسان لوحده ما يوجد في الدنيا شيء اسمه إنسان. الكليات لا وجود لها في الخارج، هي موجودة في الأذهان فقط. الكلي هو التعرض للذات دون الصفات. إذا قلت إنسان واحد ما عاد مطلق، إنسان طويل ما عاد مطلق، رجل قصير ما عاد مطلق رجولة، أعتق رقبة مؤمنة ما عاد مطلق، قيدت بالإيمان، أعتق رقبة مطلق لأنه لم يقيد بشيء، تعرضت للرقبة فقط، التعرض للذات دون الصفات. فإذا ذكرت هذه الذات المطلقة مع واحد معين فهو العلم الذي تعرفونه في النحو، الدال على إنسان معين، الحقيقة مع واحد معين هو العلم. وإذا ذكرت الحقيقة مع واحد غير معين، كما لو قال الأعمى لرجل في الشارع يا رجل خذ بيدي وتعرفون ما يترتب على تنوينها أو أنها منصوبة يعني الخلافات النحوية ما نتكلم عن هذا نحن الآن يا رجلا يا رجل قال يا رجل عمي خذ بيدي أي رجل عين واحدا معينا ما قال يا عبد الرحمن خذ بيدي ما قال يا سعيد خذ بيدي قال يا رجل خذ بيدي هذا النكرة التعرض للذات مع واحد غير مع وحدة غير معينة التعرض للذات مع وحدة غير معينة التعرض للذات من غير الصفات والمطلق التعرض للذات مع واحد معين هو العلم التعرض للذات مع واحد غير معين هو النكرة التعرض للذات مع عدد معين كالمئة الألف المليون المليار مليار المليار مليار مليار مليار مليار مليار قل ما تشاء إلى قيام الساعة محدود اسم عدد التعرض للذات مع عدد محصور اسم عدد والتعرض للذات مع عدد غير محصور هو العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر شوف الفرق بين المطلق وبين العام ايش الفرق بين المطلق وبين العام التعرض للذات من غير الصفات هو المطلق اياك ان يخطر ببالك الوحده او الكثره الطول او العرض البياض او السواد ما دمت قد قلت قيدته بقيد من القيود لم يعد مطلقا ابحث عنه فيما قيدته به التعرض للذات دون الصفات والمطلق التعرض للذات مع واحد معين هو العلم التعرض للذات مع واحد غير معين هو النكرة التعرض للذات مع عدد محصور هو اسم العدد التعرض للذات مع عدد غير محصور هو العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر يستغرق الصالح له من غير حصر إذا كان المطلق هكذا فإيش نستفيد منه في البحث إيش نستفيد منه في الشريعة قالوا المطلق لا يتحقق وجوده في الخارج إلا بالواحد مثل كما تكلمنا على الأمر قلنا الأمر لا يدل لا على المرة ولا على التكرار لكن حقيقة المأمور لا توجد في الخارج إلا بالواحد إلا بالمرة فكانت المرة من لوازم الأمر وليست من مدلولاته احفظوا هذه العبارات الأصولية العلم يجب أن تكون عباراته دقيقة جدا مثل القضاء القاضي يحاسب على الحرف الحرف يغير المعنى ويغير القضية وأنتم تجدون الآن في الاتفاقيات الدولية حينما تترجم الوثائق تكتب الوثيقة بنص يتفق عليه العالم كله أو على الأقل المتعاهدان وإذا ترجم الترجمات لا تحل المشكلة لابد أن نرجع إلى النص الأصلي إذا وقع خلاف الحرف يغير القضية كلها فالعبارات الأفقية والعبارات الأصولية يجب على الأصولي والفقيه أو على العالم بشكل عام على المفتي أن تكون عباراته دقيقة جدا بحيث لا يوجد فيها لبس المأمور به لا يتحقق وجوده في الخارج إلا بالمرة فكانت المرة من لوازم الأمر وليست من مدلولاته والمطلق لا يمكن تحققه في الخارج إلا بالمرة إلا بالواحد عفوا إلا بالواحد فأنا حينما أقول رجل هذا كل موجود في ذهني مطلق فإذا قلت أكرم رجلا لا يمكن أن يتحقق إلا بالواحد، أبدا يكون واحد موجود حتى أكرمه، حتى يتحقق المطلق في الخارج لابد من الواحد. فدلالة المطلق على الواحد دلالة لزومية وليست دلالة لا مطابقية ولا تضمنية، دلالة لزومية. والمطلق إذا أطلق أعتق رقبة اذبح شاة، قال الأصوليون يحمل على الفرد الكامل. أنا حينما أقول إنسان أو نريد بالإنسان الكامل، له عينان وأذنان وفم ولسان وأسنان إلى آخر ما هنالك مما يتكون منه الإنسان. قالوا فإذا أطلق إذا ذكر الكلام مطلقا وأردنا أن نحققه في الخارج لابد أن يكون الفرد كاملا، لابد أن يكون الفرد كي يحمل على الفرد الكامل. ولذلك لو أمرنا بذبح شاة في الأضحية ولم يوجد عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تجزئ العرجاء ولا تجزئ الجرباء ولا تجزئ، ما عندنا هذا. أيضا نقول ما تجزئ الشاة المعيبة، لأن المطلق يحمل على الفرد الكامل، لكن هذا الحديث يوضح لنا هذا الكلام ويبينه. مفهوم هذا الكلام؟ طيب. قالوا المطلق ما دل على الماهية من غير قيد، بلا قيد من وحدة ولا كثرة، أو أي صفة من الصفات، التعرض للذات من غير الصفات، هذا المطلق. والنكرة إذا وقعت في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، تفيد أكرم رجلا نكرة، إذا وقعت في سياق النفي تفيد العموم، وإذا وقعت في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. سألني أحد الطلاب يوم أمس قال ليس الطلاب في الصف، ليس الطلاب في الصف. أنا قلت يوم أمس الجمع إذا دخلت عليه الألف واللام فإنه يفيد العموم في حالة الإثبات. قلنا نحن القرينة في اللغة إما أن تكون قرينة إثبات وإما أن تكون قرينة نفي، فإذا كانت قرينة إثبات الجمع المعرف بالألف واللام والجمع المضاف اسم الجنس المعرف بالألف واللام اسم الجنس المضاف. قال لي ليس الطلاب في الصف، هي هذا دخل في نفي هذا وليس إثباتا. نحن ما تكلمنا على هذا، أنا إيش لي علاقة بليس؟ أنا قلت الجمع إذا سلطت عليه الألف واللام، الجمع إذا دخلت عليه الألف واللام صار عاما، صار عاما، والألف واللام لا نفي فيها. وقولنا ليس الطلاب في المسجد دخل النفي على العموم، ما دخل على الطلاب، ما دخل المنكر، ما دخل على طلاب، وإنما دخل على عموم. أول شيء وقع العموم وبعد ذلك دخل عليه النفي، حدثوا مسحا برؤوسكم، الفعل في قوة النكرة، أحدثوا مسحا برؤوسكم، نكرة وقعت في سياق النفي فتفيد الإطلاق. والمطلق يتحقق بأي فرد من أفراده الكاملة. لو قلت له أعتق رقبة، لو ذهب فأعتق أي رقبة في الدنيا تجزئه، مؤمنة، نصرانية، يهودية، مجوسية، مادية، ملحدة، كله يقع يجزئ. أحدثوا مسحا برؤوسكم، مطلق مسح، كل ما يطلق عليه اسم مسح فإنه يجزئ، حتى لو أتى بعود ثقاب وبله بالماء ومسح به مقدم رأسه صار مسحا. لا تقل لي امسح راسه كله أو يثلث المسح أو الأدلة الأخرى، ما لي لا لي علاقة لي بذلك. أنا أشرح مادة أصولية، أشرح مادة أصولية لبيان المطلق، لبيان المطلق. الفعل في قوة النكرة، النكرة في سياق الإثبات تفيد والإطلاق. والذي يهمنا في هذا الموضوع أكثر من كل ما ذكرناه هو حمل المطلق على المقيد، العام يحمل على الخاص، فنخصص العام بالخاص. هل يحمل المطلق على المقيد فيقيد المطلق به؟ قالوا إجمالا نعم يحمل المطلق على المقيد، ولكن له تفصيلات كثيرة متعددة متشعبة لا مجال لذكرها. مبدئيا وإجمالا يحمل المطلق على المقيد بشروطه المعروفة في المطولات في أصول الفقه. فإذا قال الله تعالى لنا في آية أعتق رقبة، وقال لنا في آية أخرى أعتق رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة، فتحرير رقبة مؤمنة، نحمل المطلق على المقيد ونقول يشترط في الرقبة المعتقة حتى تقع موقعها أن تكون مؤمنة. قال الله تعالى في الوضوء وأيديكم إلى المرافق، وقال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولم يقل إلى المرافق، هذه مطلقة وتلك مقيدة. قال الشافعي عبادتان أنا تفترقان، فحمل المطلق على المقيد. لا تقل لي هناك أدلة أخرى، أنا ما أتكلم على المسألة فقهيا وإنما أتكلم على المسألة أصوليا. حمل المطلق على المقيد، ونظائر هذا كثيرة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفصل السادس من فصول مباحث الألفاظ، نحن تكلمنا على الحقيقة والمجاز، وتكلمنا على المنطوق والمفهوم، وتكلمنا على الأوامر والنواهي، وتكلمنا على العموم والخصوص، وتكلمنا على الإطلاق والتقييد، ولا نتكلم على الإجمال والبيان. المجمل عرفتموه، لما قسمنا المنطوق قسمناه إلى ثلاثة أقسام، قلنا المنطوق إما أن يكون نصا، وإما أن يكون ظاهرا، وإما أن يكون مجملا. فالمجمل هو ما لم تتضح دلالته ويقابله في المدركات الشك، يحتمل كلا الأمرين، 50% هذا و50% هذا، هذا يسمى عند الأصوليين المجمل. ما لم تتضح دلالته يحتاج لمرجح يرجح أحد المعنيين على المعنى الآخر، وذلك كالقرء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لا أعلم لا شافعي ولا حنفي، لا أعرف لا أبا حنيفة ولا الشافعي، كلمة القرء في لغة العرب تستعمل في الحيض وتستعمل في الطهر على السواء، والقرائن هي التي ترجح، والقرائن هي التي ترجح. قال الإمام الشافعي العدد إذا كان مؤنثا، المعدود إذا كان مؤنثا العدد يكون مذكرا، وإذا كان المعدود مذكرا يكون المؤنث ذكرا. إذا كان معدود ذكرا يكون مؤنث، وكان مؤنث يكون ذكر العدد. قال والله تعالى قال ثلاثة قروء، معنى ذلك أن المعدود مذكر، لأن العدد أنث، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، يذكر العدد مع المؤنث. قال ويؤنث مع المذكر 3 قروء، يعني المعدود مذكر، والمذكر هو الطهر وليس الحيضة. وقال أبو حنيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك. أنا ما أذكر المسألة فقهيا بس أبينكم كيف تستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة. دع الصلاة أيام أقرائك، وما هي الأقراء؟ متى تضع الصلاة؟ في الحيض. إذن ليست الأمور بهذه البساطة التي وهمها مجتهدو العصر، ليست بهذه البساطة. ولو قرأتم المسألة فقهيا في هذه المسألة تتعجبون كيف يخوض العلماء في أدلة الشريعة. نعم. إذن القرء يحتمل الطهر ويحتمل الحيض، ما قاله الشافعي مقبول وما قاله أبو حنيفة مقبول. لحد الآن ما بنعرف مين الراجح من المرجوح. كان أبو عبيد الإمام اللغوي المشهور يعتقد أن القرء هو الطهر، وكان الشافعي يروى هذا أنه وكان الشافعي يعتقد أن القرء هو الحيض، فتناظرا، فتقلد الشافعي قول أبي عبيد وتقلد أبو عبيد قول الشافعي ومات على ذلك. لكنه لما تناظر مع محمد بن الحسن ما تقلد أحد منهما قول الآخر. طيب، إذن المجمل هو ما لم تتضح دلالته يحتمل كلا المعنيين، السدفة الليل والنهار، الجون الأبيض والأسود، متناقضات، في متضادان، الليل والبياض والسواد متضادان ليس متناقضين، النقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وأما الضدان فلا يجتمعان لكنهما قد يرتفعان، لا أبيض ولا أسود بني ممكن، أما لا يجتمعان أبيض أسود مستحيل. نعم. فالمجمل ما لم تتضح دلالته، وطبعا هذا قبل البيان. أنا ذكرت لا نعرف لا أبا حنيفة ولا الشافعي رضي الله تعالى عنهما. أمامنا هذه الآية، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء أمامنا يحتمل الطهر ويحتمل الحيض. لكن ما من مجمل إلا وبين. الله تعالى ما تركنا على الإجمال. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما من مجمل إلا وبين. قال الله تعالى نصلوا، سمعنا وأطعنا يا رب. لكن كيف نصلي؟ يعني نضع رؤوسنا في الأرض وأرجلنا إلى السماء، ننبطح على بطوننا، ننام على ظهورنا، نصلي هكذا، نصلي هكذا، كله محتمل، ما نعلم. حجوا، ما نعلم. ولذلك صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وصلى أمام أصحابه، قرأ لهم، استقبل القبلة وقرأ لهم، ثم رجع القهقرة ونزل إلى المحراب وركع وسجد، ثم قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. بين المجمل. إذا عندي مجمل وفي عندي مبين، وما دام في عندي مبين يعني عندي مبين، عندي مجمل، عندي مبين، عندي مبين، كل مبين لابد له من مبين. إيش هي أسباب الإجمال التي تقع في ال في ال في ال تقع عند ما هي أسباب الإجمال عندنا التي تقع في القرآن أو تقع في السنة أو تقع في كتب العلم؟ ما هي أسباب الإجمال؟ الإجمال له أسباب كثيرة، ذكرت هنا ثلاثة أسباب من أسباب واضحة. أول سبب من أسباب الإجمال هو الإعلال الصرفي المعروف. فكلمة مختار من أين جاءت؟ جاءت كلمة مختار لأن أهل الحي أو الحارة انتخبوه وجعلوه مشرفا عليهم، مختار اختاره الناس، مختير، أم أنه سمي مختارا لأنه يختار الناس فيقال لو أرسل لنا عشرة من الحي للأمر الفلاني فيختار عشرة من الوجهاء ويرسلهم مختير؟ قال كلاهما ممكن. الألف منقلبة عن الياء، يحتمل أن تكون منقلبة عن اسم الفاعل، يحتمل أنها منقلبة عن اسم المفعول. إجمال مجمل. وهذا الكلام كله أؤكد قبل الترجيح، بعد الترجيح ما عاد في إجمال. أنا لا أعرف مرجحا في الدنيا، أنا أمامي هذه العبارة قرأتها ونعرف في الصرف، قلت يا جماعة والله هذه الألف منخلبة عن ياء، لاحظت في الياء يحتمل أن تكون مختير، يحتمل أن تكون مختير، ما أعلم، لازم أبحث عن المرجحات. ابحث عن المرجحات كما تشاء. مرجع الصفة، وذلك كقولي زيد طبيب ماهر، قام زيد وانتفش وفكر حاله أنه هو ماهر طبه، أنا قلت له لا أنا هو ماهر، ليس طبه الماهر، هو ماهر، ترجع لزيد هو ماهر أم أن طبه ماهر، يحتمل الأمرين، زيد طبيب ماهر، أنا وصفت طبه بالمهارة. مرة ثانية، زيد طبيب ماهر، وصفت زيدا بالمهارة، محتمل كلا الأمرين. إذن مجمل لابد أن نسأل القائل ماذا أردت، كما لو قال القائل أوصيت بعين للفقراء، ونظرنا وإذا عنده عيون ماء، رجل مالك قرى كثيرة فيها عيون ماء، وعنده ذهب وفضة، وعنده ذهب وفضة، ما المراد بالعين؟ لابد أن نستفصله، نقول له ماذا أردت بكلمة العين؟ إذا لم يبين لنا تتوقف الوصية حتى نجد مرجحا يرجح أحد الأمرين على الآخر. استثناء المجهول كقول الله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أنا إذا قرأت هذه الآية أتوقف في الأنعام كلها، لا أستطيع أن أكل شيئا منها لأنني لا أعلم ماذا سيستثنى، هل ستستثنى الجمال أم تستثنى الشياه أم يستثنى البقر، لا أعلم، كله محتمل. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، مجمل لا أعلم. حتى نزل قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية، تبين لي ماذا أراد الله تعالى بالمستثنى، قل لا أجد فيما أحيى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. ما من مجمل إلا وبين، ما من مجمل إلا وبين. طيب متى يكون البيان؟ متى يكون البيان؟ البيان إما أن يقترن بالمبين وإما أن يتأخر عنه، إما أن يقترن بالمبين وإما أن يتأخر عنه. اتفق الأشاعرة أهل السنة والجماعة مع المعتزلة على أنه يجوز تأخير البيان عن وقت النزول إلى وقت الحاجة، اتفقا على هذا. نزل قول الله تعالى بإيجاب الصلاة أو بإيجاب الحج، أوضح نزل بإيجاب الحج في شهر محرم، أمثل أنا، لا تقول والله أخطأ، لا أمثل مثالا، نزل في المحرم، لكن ما يجب علينا حج في المحرم نحن، الحج يجب في ذي الحجة ولا يصح في المحرم، ما يجب البيان، ليس من الضروري أن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس الحجة، ما جاء وقته. اتفق الأشاعرة، اتفق أهل السنة والجماعة مع المعتزلة على أنه يجوز تأخير البيان عن وقت النزول إلى وقت الحاجة، فإذا جاء وقت الحاجة لابد من البيان، وإلا لما عرف الناس كيف يحجون. وكذلك الصلاة، وكذلك الزكاة، وكذلك كل تكليف من التكاليف، مما يحتاج إلى البيان. لكن هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة أم لا يجوز؟ قال الأشاعرة أهل السنة والجماعة يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقال المعتزلة يمتنع البيان، يمتنع تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني قالوا يجب على الله أن يبين في وقت الحاجة. الأشاعرة قالوا الله لا يجب عليه شيء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اتفق الأشاعرة والمعتزلة على أنه لم يقع أن أخر الله البيان عن وقت الحاجة، لم يقع. الخلاف في الجواز، هل يجوز شرعا أن يؤخر الله البيان عن وقت الحاجة أم لا يجوز؟ قال الأشاعرة يجوز، وقال المعتزلة لا يجوز. المعتزلة قالوا هذا بناء على قواعدهم في التحسين والتقبيح، وقالوا تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح وهو محال على الله فيما يزعمون، فيجب على الله البيان. وأما أهل السنة فقالوا لا يجب على الله البيان، لا يسأل عما يفعل. من حق الله تعالى أن يكلفنا بما لا نطيق. هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى كلامية وأصولية، هل يجوز لله تعالى أن يكلف عباده بما لا يطيقون؟ قال الأشاعرة يجوز التكليف بما لا يطاق، وقال المعتزلة لا يجوز التكليف بما لا يطاق. قال الأشاعرة الله تعالى قال لنا في القرآن الكريم علمنا أن ندعوه ربنا ولا تحمل، أول آية ولا تحمل على إيش؟ لا ولا تحملنا، لا تردون، لا تردوني، يعني أعرف الآيات، طول بالك خليني على مهدي أفكر فيها. ولا تحمل علينا أصلا ليس فيها شاهد، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. لولا أنه كان يجوز على الله تعالى أن يحملنا ما لا طاقة لنا به لما علمنا أن ندعوه هذا الدعاء. ندعوه بشيء باطل؟ ندعوه بشيء لا وجود له؟ ندعوه بشيء لا يجوز أن يفعله؟ الظلم لا يجوز على الله، مو نحن اللي نمنع، مو أنا اللي أوجب على الله. الله حرم الظلم على نفسه وحرمه على عباده. الرحمة واجبة على الله، ليس أنا الذي أوجبتها، وإنما الله قال كتب على نفسه الرحمة. أنا ما أوجب على الله، الله يتصرف في ملكه كما يشاء. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. إذن يجوز لله أن يكلفنا بالمحال؟ سئلنا ما هي فائدة التكليف بالمحال؟ قال فائدة عظيمة، الابتلاء والاختبار. فإذا قال الله الإنسان يطر، فقال سمعا وطاعة يا رب، وخرج إلى ساحة بيته ورفرف بيديه، قال اللهم إني أريد أن أطير لكن ما يصير معي الطيران. هذا امتثل أمر الله تعالى، هذا امتثل أمر الله تعالى. واحد آخر يقول إيش الكلام هذا، يعني أنا أستطيع أن أطير؟ ما يمتثل أمر الله تعالى. ولله تعالى أن يكلف عباده بما شاء ليبلوهم ويختبرهم، كما كلف إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل. ابتلاء للأب وللابن، طبعا هذا ليس من قبيل المحال، لكنه تكليف صعب للابتلاء والاختبار، لإظهار الطاعة للبشرية، لإظهار الطاعة للناس، كيف يكون المؤمن الصادق وكيف يكون المؤمن الحق. إذا قال الله تعالى له اقتل ابنك قتله، والنبي عليه الصلاة والسلام لما في قصة عبد الله بن أبي لما بلغ ابنه أنهم بلغه أنهم يريدون قتل أبا، قال يا رسول الله إن كنت تريد قتل أبي فمرني أقتله لأني أخشى إن قتله غيري ألا أتحمل هذا، فأحقد على مسلم أو ربما أقتله، مرني أقتله. هذا هو الإيمان الكامل. نعم، فلله تعالى أن يكلف عباده بالمحال. اتفق الأشاعرة والمعتزلة على أن هذا لم يقع في الشريعة أبدا. هل يجوز أم لا يجوز؟ قال الأشاعرة يجوز لله تعالى أن يكلف عباده بما لا يطيقون، ومنع الأشاعرة هذا، وكل بنى على أصله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.